الله عز وجل يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى قد كرر هذه الآية أيضا في سورة الجاثية: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذا الذي عمل الصالحات يرجع إلى الله عز وجل ويدخل الجنة، وهذا الذي عمل السيئات يرجع إلى الله عز وجل ويدخل النار.